ومنها من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومعناه أن من أوائل ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم إتقان الأصول، والمراد بالأصول ها هنا أصول العلم. فمثلا علوم القرآن أعظم أصل فيه هو القرآن، أن يحفظ ويتقن، ثم يدام النظر في معرفة الغريب من ألفاظ القرآن وما يتيسر من التفسير، والوقوف على بعض المشكلات التي ينبغي أن يقف حافظ القرآن وطالب العلم على جوابها. وهكذا في الحديث مثلا من أصوله أن يحفظ ما يتيسر بحسب مرتبته ومستواه، فيبدأ بالمختصرات كالأربعين النووية وتتمتها الخمسين لابن رجب، ثم ما تعارف عليه أهل العلم من مختصرات الفقه والحديث، يعني من متون الحديث كعمدة الأحكام وبلوغ المرام واللؤلؤ والمرجان، ثم زوائد الصحيحين، وهكذا يرتقي بحسب مرتبته ومستواه. فلا بد أن يكون عنده إتقان للأصول، منها ما يحتاج إلى حفظ فيحفظه، ومنها ما يحتاج إلى فهم فيتقن فهمه، وهذا من إتقان الأصول. فمثلا في علم اللغة يمر بمباحث في النحو أو الصرف أو البلاغة، فيحتاج مع هذه العلوم إما أن يحفظ هذه المتون فيتقن حفظها وفهمها، وإلا أن يتقن فهمها إن لم يحفظها. وهكذا قل في متون العلم الأخرى، والناس لا يستوون في قوة الحفظ وسهولته، فمن كان يشق عليه الحفظ فلا أقل من أن يحفظ القرآن وما يتيسر من متون الحديث، ثم يتقن فهم المتون العلمية التي يحتاجها، وما كان منه متيسرا أو يسهل عليه حفظه حفظه، كبعض المنظومات الصغيرة وكذلك بعض المتون التي يكثر تكرارها من متون العقيدة، فهي ربما يسهل حفظها لأنها محتوية على آيات وأحاديث وكلام يتكرر ذكره، مثل متن الواسطية أو كتاب التوحيد أو القواعد الأربعة أو نحو ذلك. فالمهم الإتقان يكون بالحفظ أو بكذلك إتقان الفهم. والمراد بحرم الوصول أي الوصول إلى المراتب المرجوة في العلم. وقوله ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، أي من أراد أن يحصل العلم جملة واحدة فإنه سيفوته جملة واحدة. وهذه العبارة قد قالها غير واحد من الأئمة، وهي كما يقال تؤيدها شواهد الحس والواقع، وهي شواهد حق. فما من طالب علم إلا ومر عليه مثل هذا، يكون حريص مثلا على حفظ شيء فيجتهد ربما في حفظ شيء مرة واحدة، فإذا به يفوته كله دفعة واحدة. وقوله رحمه الله تعالى ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، معناه كثرة المعلومات التي ترد على السمع والأذن تكون سببا في ضياع الفهم، وهذا كذلك مجرب. فالغالب أن الإنسان إذا كثرت عليه المعلومات تفلتت منه، فلذلك ينبغي أن يحرص على التدرج في هذه العلوم بحفظها وفهمها والأخذ باليسير ثم ما فوقه وهكذا، حتى يكون ذلك معينا له في حفظ العلم وإتقانه وفهمه. وقوله عليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، هذا يرجع لما سبق، فمن إتقان الأصول إتقان كل فن بحفظ ما يتيسر حفظه وفهم ما يتيسر فهمه، مع مراعاة كذلك القواعد والضوابط التي يحتاج إليها طالب العلم في كل علم. فهناك ضوابط وقواعد، وهي كذلك تدخل في معنى الأصول، ينبغي أن يتقنها، لأنها تكون كالقواعد لكل علم، وهي تعينه في طريقه العلمي. وقوله على شيخ متقن أي ربما تكون مجتهد، ولكنك إذا قرأت لوحدك حصل لك الخلل في الفهم، فأنت تحتاج إلى شيخ. ولهذا قال من قال: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وسيأتي معنا التنبيه على هذا فيما يأتي إن شاء الله. وزاد شيخنا رحمه الله في هذا الموضع أي محمد بن صالح العثيمين قيدا، وهو أن يكون هذا الشيخ ليس فقط متقنا للعلم بل كذلك أمينا، لأنه إذا لم يكن أمينا ربما لم يخلص معك في إعطائك العلم، فإذا أخطأت لم يصوبك. ومن الأمانة، وهذا من أعظم الأمور، أن يكون هذا الشيخ سنيا ليس من أهل الأهواء، لأنك إذا درسته على شيخ متقن من أهل الأهواء ربما أدخل عليك البدع فأضلك. فالأمانة مطلوبة في كل معنى تقوم به وظائف أداء الأمانات، فلا يكفي أن يكون متقنا قويا على ما هو عليه من علم، بل لابد أن يكون معه كذلك معنى الأمانة. ولهذا جمع بين هذين الوصفين في قول الله جل وعلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع المرأتين، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فخير الأجراء من توفر فيه وصف القوة والأمانة، وهكذا خير المدرسين من توفرت فيه صفة القوة والأمانة. فالقوة يدخل في معناها الإتقان، والأمانة هو القيد الثاني الذي أشار إليه شيخنا رحمه الله في شرحه. فإذا لابد من شيخ متقن أمين حتى يسلم له علمه ويعان كذلك على الاستقامة. فقد تبتلى بشيخ متقن لكنه فاسق، والفاسق ليس بأمين، فما ينفعك أن يدلك على العلم ويبعدك عن العمل. أو كذلك كما مر معنا مبتدع أو ضال، أو حتى لو أخطأت لم يصوبك لقلة أمانته وضعف ديانته. وقوله لا بالتحصيل الذاتي وحده كما تقدم، لأن هذا مظنة الخطأ وقصور الفهم. ثم أشار إلى التدرج بالطلب في الآيتين، والشاهد من الآية الأولى قوله سبحانه على مكث ونزلناه تنزيلا. فمن حكمة الله عز وجل نزول القرآن مفرقا منجما، ففي هذا مصالح كثيرة، ومنها تثبيت العلم في الفؤاد كما جاء في الآية الثانية التي أوردها، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن حكمة نزوله مفرقا مدرجا هو ثبوت هذا العلم. فإذا من أراد أن يثبت العلم ويحفظه ويتقنه فعليه أن يتدرج فيه وأن يأخذ منه على مكث وعلى صبر. كذلك أشار رحمه الله بقوله وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، إلى أن مما يعين على تلاوته حق تلاوته التدرج فيه، ويعرف طالب العلم الذي ابتدأ سيره في طريق طلب العلم كيف أن الإنسان المبتدئ في طلب العلم يثقل عليه ويصعب قراءة القرآن، فإذا تدرج فيه لا يزال يرتقي حتى يتقن فيتلو بإذن الله كتاب الله حق التلاوة. وهذا هو المقصود من الإشارة إلى معنى التدرج في طلب العلم. ثم أشار رحمه الله إلى أمور ينبغي مراعاتها في كل فن يطلب، فأشار أولا إلى حفظ مختصر فيه، وكما تقدم إن تيسر حفظ هذا المختصر خصوصا بغير الكتاب والسنة كمتون الفقه واللغة والعقيدة والمصطلح ونحو ذلك، فمما يدخل في حفظ في إتقان الأصول حفظ المتون لمن يتيسر له ذلك. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه ينتقل إلى المتيسر ولا يشغل نفسه بما قد يأخذ عليه من العمر والوقت فيما هو أحوج ما يحتاج إلى ما هو أهم منه، مع التنبيه أو التنبه إلى أن الحفظ رياضة تقوى بالاستمرار والمداومة. فكما أن الجسد يتقوى على الجهد الشاق بالتدرج، فكذلك الحفظ بالتدرج يصل إلى الأمر الشاق الذي لا يستطيعه في أول أمره، فإنه بالتدرج يسهل عليه ويصير خفيفا. ربما في أول الأمر يكون حفظ حديث بإسناده شيء صعب جدا، خصوصا حفظ الأسانيد وبعض المتون الطويلة، لكن إذا تدرج الإنسان واستمر وداوم على حفظ حديث حديث حديث حديث، ما تمر به فترة من الزمن إلا ويكون ذلك عليه من السهل المتيسر. بمجرد أن ينظر نظرة عابرة واحدة خفيفة يسيرة بالكتاب يحفظ الحديث، وهذا بالتكرار. تقوى ملكة الحفظ بالرياضة والاستمرار والمداومة. فلذلك حتى لا ييأس طالب العلم نفسه في الحفظ، ينبغي أن يعلم أن الحفظ يحتاج منه إلى مداومة حتى تقوى ملكة الحفظ عنده. وهكذا قل في كل الأعمال تحتاج إلى مداومة واستمرار حتى تقوى ملكة ذلك العمل فيه. ثم ينتبه هنا إلى مسألة الحفظ، ينبغي أن نعلم أن العلماء ذكروا أن الإنسان من رحمة الله عز وجل ولطفه به جعل له خزانتان للحفظ، خزانة مؤقتة وخزانة دائمة. فالخزانة المؤقتة لا يدوم فيها المحفوظ، وإنما يبقى فترة يسيرة ثم يذهب رحمة من الله عز وجل ولطف بعباده. وأما الدائمة فإذا دخل فيه المحفوظ فإنه قل أن يخرج منه. وانتقال المحفوظ من الخزانة المؤقتة إلى الخزانة الدائمة يحتاج إلى تكرار كثير. فأنت ترى مثلا حفظ الناس لسورة الفاتحة متقن، يستوي فيه العالم والجاهل، قل أن يخطئ مسلم في قراءة الفاتحة. والسبب في هذا هو كثرة تكرار قراءة هذه السورة، وبه انتقل معنى حفظها من الخزانة المؤقتة إلى الخزانة الدائمة، فصار متقنا بهذا السبب. وهكذا يقال في كل ما يراد حفظه عليك أن تكرره تكرارا ينتقل هذا المحفوظ من المكان المؤقت إلى المكان الدائم. والناس لا يستوون في هذا الباب، لأنه قد يقول قائل كم عدد هذا التكرار الذي إذا فعلته ينتقل المحفوظ من موضعي من الموضع المؤقت إلى الموضع الدائم. فلا أنساه بإذن الله. يقال الناس يختلفون في هذا، لا يستوون، فالصغير في الغالب حفظه أيسر وأخف من الكبير. وهكذا كذلك الرجل في الغالب يختلف عن المرأة، أو قول الذكر عموما يختلف عن الأنثى. وكذلك من عنده شواغل يختلف عن غيره. ثم الناس يتفاوتون في ذكائهم وفهمهم وقوة حفظهم، لكن قد يكون هناك عددا يستوي فيه جميع الناس لا يبلغه أحد إلا وأتقن ولا بد، وهذا بالتكرار والتجربة والممارسة. فقد ذكر لنا بعض مشايخنا من الشناقطة أنهم في بعض بلاد شنقيط إذا أرادوا أن يحفظوا شيئا أمروا الطالب، بل ويفعل ذلك بعض المشايخ، أن يكرر المحفوظ 350 مرة، يكرره 350 مرة. وكانوا يقولون أنه لا يوجد أحد يكرر هذا العدد إلا ويتقن هذا المحفوظ ولا ينسى بإذن الله تعالى، ومعناه أنه ينتقل من الخزانة المؤقتة إلى الخزانة الدائمة. وهذا بالتجربة كذلك وجد أنه كذلك، فيستوي الناس الذكي وغيره وغير الذكي، وكذلك الكبير والصغير في هذا العدد. ولا شك أن الكثير من الناس يستطيع أن يحقق المقصود في أقل من هذا العدد، وكل إنسان أعرف بنفسه. فإذن مما يعين على الحفظ كثرة التكرار، ومما يعين على كثرة التكرار تقسيم هذا التكرار. فمثلا ممكن أن تكرر الشيء في اليوم 10 مرات، فإذا كررته 10 مرات فمعناه في شهر تكون قد وصلت إلى العدد 300، وبهذا تعرف أنك ستتقن هذا المقروء فيصير محفوظا. فمثلا يجرب إنسان ويجعل هذا تجربة لنفسه، يقرأ المنظومة البيقونية أو غيرها من المنظومات الصغيرة في اليوم 10 مرات أو يزيد 11 مرة حتى أو 12 مرة حتى يصل إلى العدد المطلوب دون تكلف حفظه، فقط يقرأ نظر ويلتزم أن يكرر هذا يوميا لمدة شهر، فسيجد نفسه أنه قد حفظ هذا الذي كرر قراءته من دون تكلف حفظه، وبهذا يسهل الحفظ على من أراد الحفظ، وذلك بالتكرار. ولهذا كان بعض مشايخنا من الشناقيط يقولون لا ينشغل قلبك بالحفظ بقدر ما ينشغل بإتمام العدد في التكرار، لأنك إذا كررت ووصلت إلى العدد المقصود فإن الحفظ سيقع لا محالة، الحفظ سيقع لا محالة. وأكثر ما يشغل الناس هو هم الحفظ، وبه يصرفون عن التكرار، فيحصل لهم بهذا ربما السآمة في الاستمرار في الحفظ. لكن إذا ركزوا وجعلوا الهمة في البلوغ العدد المقصود في التكرار فإنه بإذن الله يسهل الحفظ، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ثانيا ضبطه على شيخ متقن كما تقدم يضاف أمين، وتقدم أن ضبطه على الشيخ لأن الشيخ بمعرفته لهذا العلم وإتقانه له فهو أخذه من مشايخ وقرأه ودرسه فهو يدرك حتى مواضع الأخطاء المطبعية في النسخ بكثرة تكراره وإتقانه لتدريس هذا الكتاب. وأذكر بعض المشايخ كنا نقرأ عليهم في فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد، من كثرة ما كان يقرأ عليهم يعرفون الأخطاء المطبعية فضلا عن الأخطاء العلمية في النسخ التي تقرأ. يسألك حين تقرأ هذه نسخة كذا، قل نعم، يقول هذا كثيرة الأخطاء، وقبل أن تقع بالخطأ يقول صحح، ليس هذا هكذا وإنما هو كذا. ويكفي هذا دلالة على الإتقان فضلا عن المقصود من إتقان المباحث المهمة في هذا العلم. فلذلك القراءة على الشيخ المتقن الأمين من أهم ما ينبغي أن يراعى في طلب العلم. وقوله ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريغ المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، لأن الانشغال بالمطولات يصرفه عن إتقان العلم، فتلك التفاصيل المذكورة في المطولات تكون سببا في تشتيت ذهن الطالب، ولهذا كما تقدم كان من اللازم على طالب العلم إتقان الأصول. والمراد بالأصول معاني كثيرة، ومنها كما تقدم أسس كل علم بالابتداء بكتبه الأولى الصغيرة. ولهذا كان العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. فأنت إذا خط في الكتب المتوسعة المطولة حتى لو كنت ذكيا فإنك ستكتسب معلومات ولكنك لن تتقن العلم. فمن فوائد معرفة المختصرات إتقان مباحث العلوم، فهي كالأساس للبناء، فالبناء الذي ليس فيه أساس يكون بناء ضعيفا يسقط. فما الفائدة مثلا أن تدخل في المطولات فتأخذ مجموعة من الفوائد في الفقه مثلا في مباحث البيوع أو في تفصيل مباحث الربا فتتفرع بتفريعات كثيرة وأنت لم تعرف أصلا مباحث الطهارة والصلاة وغيرها مما هو أهم، وأعظم من هذا لم تدرك أقسام مباحث الفقه على وجه الإجمال. فربما لو سئلت أيسر سؤال في مباحث العبادات ما استطعت أن تجيب، وهذا يعتبر خلل عظيم. فالمهم لهذا ولغيره ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمختصرات قبل المطولات. ونقف اليوم إن شاء الله إلى هنا، ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.